تعالى بسندنا متصل من أول كتاب إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المغازي. قال رحمه الله تعالى الباب 52. قال رحمه الله تعالى باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة زمن الفتح. مقام بضم الميم مصدر ميمي من أقام يقيم مقاما، أي باب مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتح مكة كم أقام، سيأتي في الحديث. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن، وقال حدثنا سفيان هو الثوري، إذا قال لأنه من الطبقة التاسعة أبو نعيم، وأهل الطبقة التاسعة إذا قالوا سفيان وأطلقوا فهو الثوري. قال حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي، هذا أيضا من الطبقة التاسعة. قال حدثنا سفيان هو الثوري أيضا عن يحيى بن سعيد بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق هذا هو بصري من الطبقة الخامسة. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع عشرا أي عشر ليال. قال نقصر الصلاة لأنهم مسافرون بذلك الوقت، فقصروا هذه المدة، كل من تردد أو كل من لم يسكن في مكان واحد يقصر إلى أن ينتهي غرضه. قال رسالة متفق على أخبارنا حدثنا عبدان، عبدان هذا عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، قال حدثنا أخبارنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي، قال أخبارنا عاصم عاصم الأحور، قال عن أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وهذا في الفتح في زمن الفتح، والسابق كان في حجة الوداع، وهذا في زمن الفتح 19 يوما يصلي ركعتين أي يقصر الصلاة لأنه مسافر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا أحمد بن يونس، هذا منسب إلى جدي أحمد بن عبد الله ابن يونس التميمي الأربوعي من الطبقة من كبار الطبقة العشرة. قال حدثنا أبو شهاب، أبو شهاب هذا الأصغر أبو شهاب اسمه عبد ربه ابن نافع، أبو شهاب الأصغر صدوق من الطبقة الثامنة، وأبو شهاب الأكبر هو موسى بن نافع غير هذا. قال عن عاصم الأحول عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسفر وهو حجة الوداع 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونحن الآن يعني نقصر ما بيننا وبين 19، فإذا زدنا 20 أو 21 أو أكثر من ذلك أتممنا لأننا نصير ومقيمنا في ذلك أي الزيادة على ذلك. هكذا هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وقد تقدم في كتاب أبواب المسافر. قال رحمه الله تعالى باب هذا من سلسلة فصل ما قبله رسالة متفق على، وقال الليث هذا معلق، وقال الليث وصله المصنف بالتاريخ الصغير. قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير، هذا صحابي صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح، هذا مع أبي الشعيب، لأننا في غزوة الفتح أو في زمن الفتح، وهذه واقعة وهو تبريك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي كان في عام الفتح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني إبراهيم بن موسى الرازي الحافظ الملقب الصغير، قال أخبرنا هشام ابن يوسف الصنعاني، قال عن معمر بن عمرو بن راشد أبو عروة الصنعاني، قال عن الزهري محمد بن مسلم عن سنين أبي جميلة، هذا صحابي صغير وقال اسم أبيه فرقد، قال اسم أبي فرقد، ومشهور بكنيته على سنين أبو جميلة. قال أخبرنا ونحن مع المسيب مع سعيد المسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. هذا معاذ الشاعر, هذا معاذ الشاعر, هذا الصحابي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. قال رحمه الله تعالى وبسنن متفق على حدثنا سليمان وحرب الزي الواشعي البصري نزيل مكة وقاضيها. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الثامنة عن أيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني الفقير من الطبقة الخامسة عن أبي كلابة أبو كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري عن عمرو بن سليمة عمرو ابن سلمة بكسر اللام وليس سلمة فالأورى بعض الكتب وشكل هكذا غلط. عمرو بن سلمة عمرو وعبد الله نجلى سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة والخلف في والد عبد الخالق والسلمي للقبيل وافق. يقول السيوط في عبريته هذا عمرو بن سلمة إمام قومه هذا اختلف بصحبته. قال لي أبو كلابة قال لي يقول أيوب قال لي أبو كلابة ألا تلقاه أي عمرو بن سلمة هو حدثه بحديث وقال الذي حدثني بهذا موجود ألا تلقاه أنت وهو عمرو بن سلمة. قال فلقيته أي عمرو بن سلمة فسألته عن هذا الحديث فقال كنا بماء ممر الناس أي ماء نازلين على ماء أن العادة أنهم ينزلون جنب الماء لئلا يتضرروا ممر الناس معناه أن يمر الناس من بلد بعيد علينا ممر قريب هذا. قال وكان يمر بنا الركبان أي الراكبون الجماعة الراكبون يمر بنا إلى ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدين إليه. قال فنسألهم ما للناس ما للناس ماذا أصاب الناس يفدون فوجا فوجا إلى المدينة ما السبب. قالوا ما هذا الرجل الذي يفدون إليه من هو. قال فيقولون يزعم أن الله أرسله أن يقولوا الزعم هنا بمعنى الحق القول المحقق أن يقولوا أن الله أرسله أوحى إليه بدل أوحى إليه أو قال أوحى الله بكذا هذا شك من الراوي. فكنت يقول أوحى الله إليه بهذه الآية أو بهذه السورة فيقرؤونها وهذا الصغير يحفظها. فلذلك قال هذا الصغير كان كنت صغير يعني فكنت أحفظ ذلك الكلام يعني أحفظه مباشرة إذا سمعت منهم فكأنما يقر في صدري يعني معناه كأنما يلصق في صدري لا أنساه ما أنساه يعني معناه إذا سمعته حفظته وثبت في قلبي كأنه ألزق بالغرة. قال وكانت العرب يعني معنى ذلك أنه كما يقال العلم في الصغر كالنبش في الحجر يعني يثبت يعني والعلم في الكبر كالخط في الهواء. قال ماذا وكانت العرب جميعا تلوموا أي تنتظروا بإسلامهم الفتح يعني لهم معدون الفتح زمن الفتح يقولون كخلوه إذا سمعوا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أتركوا مع قومي فإن ظفروا عليه استرحنا وإن ظفر عليهم وغلبهم دخلنا في الإسلام. كان هكذا تخطيط العرب عموما. قال فيقولون أتركوه وقومه أي مع قومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق فإذا ندخل في دينه. فلما كان وقعت أهل الفتح بادر إن ذلك جاء عام الفتح فغلب النبي صلى الله عليه وسلم قومه وفتح مكة وصارت دار الإسلام فأفهر على الناس. لذلك العام الذي يليه هذا في الثاني في العام الثاني العام الذي يليه هو العام التاسع على أن العرب كانت تتلوم هذا فلما تحقق لديهم يعني صدقه وأنه نبي أوحى الله يعني إليه فإن ذلك وفد وتسمى تلك السنة السنة التاسعة سنة الوفادة أن كل قبيلة وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبإسلامهم بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي أي من جملة من وفد وبادر بالإسلام إلى المدينة أبي يعني والد سليم هذا عمرو بن سلمة سليم أبوه هذا ولد أبي قومهم قومي بإسلامهم هو صار وافدهم. قال ولما قدم أي بعد أن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قومه قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم جد حقا يعني نبي حقا وصدقا يعني بدون شك وارتياب. قال فقال صلوا صلاة كذا في عين كذا وعلمنا الصلاة كيف نصلي ووقتها. قال صلوا صلاة كذا في عين كذا وصلوا صلاة كذا في عين كذا الظهر كذا والعصر كذا إلى آخر. فإذا حضرت الصلاة يعلمهم هذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم. الآن مؤذن لا يشترط أن يكون كبير ولا فقير ولا كذا إذا تعلم الأذان يكفيه. ولذلك قال فليؤذن لكم أحدكم واحد من الجماعة يؤذن لأن يعني الأذان قليل خفيف. وليؤمكم أكثركم قرآنا هذا هو الذي يحتاج إلى أن يحفظ السنة ويحفظ القرآن الكريم فهذا. ولذلك قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. فبحثوا ماذا فنظروا ففي أهل القبيلة كلها نظروا من هو حافظ لكتاب الله يعني أو لجزء منه يكفي أن نصلي بنا إماما. قال فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني أنا وجل صغير هو على وجدت وهو عمر 6 سنين أو 7 سنين. قال لما كنت أتلقى من الركبان أي لما سبق أنه يتلقى من الركبان الذين يمرون عليهم الآيات والسور ولذلك كان أحفظهم فقدموني بين أيديهم. وهذا في دليل على أن على جواز إمامة الصغير إمامة الصغير المميز لكن ليس كل صغير إنما المميز إذا كان عالما بشروط الصلاة وعالما وحافظا لكتاب الله يجوز إمامته. وهذا على كل حال الذين لا يرون مثل الحنفية الذين لا يرون إمامة الصغير يعني كثير من العلماء ما يرى ذلك يقولون هذا أولا هو ليس بعلم النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما جاء هؤلاء الصحابة الذين وفدوا عليه وفهموا عموم ما ورد في ذلك قال فلأمكم أكثركم قرآنا دخل الصغير والكبير كلهم فإذا الاحتجاج به واضح. ثانيا كان في زمن الوحي لو كان الصلاة باطلة لجاء الوحي بتعديل ذلك وقال لا لا تقدموا هذا. ومنهم من فرق بين الفريضة والنافلة فيقول يجوز في التراويح وما إلى ذلك أن يؤم الصغير وفي الفريضة لا. لكن الظاهر قول من يقول بالعموم هو الذي يظهر لأن ذلك الوقت وقت نزول الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في هذا فلذلك يجوز أن يؤم إذا كان أعلم الناس وأفقه الناس وأقرأ الناس أن يؤم الصغير. قال وكانت فقدموا بين أيديهم وأنا 60 أو 70 سنين يعني لكنه مميز. قال وكانت علي بردة كانت بردة يلبسها لبس. قال وقال كنت إذا سجدت تقلصت عني تنزوي عنه وينكشف عورته من تحت وهذا في دليل على أن ستر العورة لا يجب إلا يعني أعلى. وأما يعني إذا وجد رؤية عورته مثلا من تحت حينما يسجد فهذا لا يسجد الصلاة لأن هذا كان يتبدو عورته. قال فقالت امرأة من الحي الذي صلي وراءه ألا تغطون عنا عن نفس قارئكم أي دبر قارئكم ما تعملوا له ثوب حتى يتستر وهو إمام. هذا حسّتهم على ذلك. قال فاشتروا له قميصا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. هذا فضيح هذا يغريه قليل ويفرح بقليل. فقال لما اشتروا لي قميصا جديدا وألبسوني ذلك حتى أؤمهم بذلك فرحت فرحا شديدا. هذا الشاهد من هذا الحديث الطويل هو أن ذلك كان بعد زمن الفتح فتح مكة لأن والده إنما وفد بعد فتح مكة. نعم. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتفق قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عن المدني ينزل البصرة، عن مالك إمام دار هجرة، عن ابن شهاب محمد بن مسلم، عن عروة بن الزبير، عن بقاء السبع، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليث هذا معلق، قال الليث وصله الظلي بالزريات، قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص، هذا أخو سعد بن أبي وقاص، وعهد إلى أخي سعد أن يقبض، عهد أمره أن يقبض وابن والده زمعة، زمعة هذا والد سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت له جارية وزنى بها عتبة هذا في الجاهلية، فولدت ولدا شبيها به، وهم هاجروا إلى المدينة وتركوا مكة، فأوصى ولده أخاه حينما مات قال له إن فتح الله عليكم مكة فانظر إلى وليدتي إلى ولدي وليدتي زمعة فاقبضه فإنه ولدي، أني يعني زنيت بأمه فهو ولدي في الجاهلية، وقال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح، هذا محل الشاهد الباب زمن الفتح، يعني أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة أخوه، أخوه هذا الولد عبد بن زمعة أخوه سودة بن زمعة رضي الله عنه، هذا صحابي، فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي يا رسول الله، هذا ابن أخي أتبع عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي، ما هو أخو ولد، هو أخي، هذا ابن زمعة والده زمعة، قال ولد على فراشه، ولد على فراشه يكون ولده ولا يكون ولد للزاني، هذا دعواه، وذاك قال لا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، لما رأى شكله ولونه يعني شكله شبيه بالزاني بعتبة بن أبي وقاص ولا يشبه زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك بماذا حكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة، هو أخوك أن الحق لك وإن أشبه الزاني، من أجل أنه ولد على فراشه زمعة، فإذا في رواية أخرى قال الولد لفراش ولراهر الحجر كما يأتي، قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد لفراش أي ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج أو السيد، فما في هذه القضية، وللعاهر الحجر أي الخيبة، ها أي صح، قال هو لك من أجل أن أريد على فراشه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة، احتجبي منه، هذه أخته حكم شرعا حكم بأنه أخوها، لكن قال احتجبي منه ورعا، هذا ورع من باب الورع، من باب الورع، الحكم الظاهري بالفراش، لكن حقيقة لما أشبه الزانية قال النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يعني وأدبنا بآداب ليس لغيرهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منها سودة، وهذا استفاد منه بعض أهل العلم يقولنا الفتوى غير التقوى، هذا مأخوذ من هذا الحديث، الفتوى غير التقوى، ربما أفتي مفتي والتقوى خلاف ذلك، فإذا حكم لك الحاكم حكما ظاهريا فلا تعتمد عليه، بل أنت بحث عن نفسك بالوراء وقل هذا الفتوى ما هو مناسب ما هو كذا، وعمل بما في ورعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه ولد الفراش، وسودة أخته، وعبد بن زمعة أخوه، ثم قال احتجبي منه لماذا؟ لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص، لما رأى أن هذه شبهة وهو أنه شبيه بالزاني، وضعوا الزنا لا قيمة له لا حرمة له، فلذلك نفاه وأثبت الفراش أقوى مما الزنا. قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش يعني الحكم للفراش وللعاهر الحجر، عاهر الزاني، وللزاني الحجر أي الخيبة، معنى الحجر هنا الخيبة وهو أن لا ينال يعني حظه. وأما من فسره الحجر هو الرجم وهذا خطأ. لماذا؟ ليس كل زان يرجم، وإنما الراجع الزاني المحسن والذي يرجم، إذن إطلاقه لا يتحمل ذلك. ولذلك فسروه بأن المراد بالحجر هو الخيبة. قال وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك أي بهذا الحديث، يعني ليعلم الناس أن الحكم الشرعي هكذا وأن الزنا لا قيمة له ولا حرمة له. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم قال أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. هذا محل الشاهد، يعني أن هذه الواقعة وقعت في زمن الفتح ونحن في فتح مكة. قال ففزع قومها إلى أسامة بن زيد، أي خوفا من أن يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديها، يعني توسلوا بشفاعة أسامة بن زيد لأنه يحبه ومحبه يحبه أكثر من غيره. ولذلك قالوا ما يشفع بهذه القضية إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبه فاستشفعوا به. قال يستشفعونه. قال عروة فلما كلمه أي كلم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قال فيها أي في هذه المرأة لا تقطع يدها يا رسول الله، تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير، لأن هذا شفاعة في حدود الله والشفاعة في حدود الله باطلة. قال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة عند ذلك يعني فزع وقال استغفر لي يا رسول الله، أنا أسأت وأخطأت، استغفر لي من هذا الخطأ. قال فلما كان العشي أي وقت العشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله ما هو أهله. فعادته وسنته أنه كان إذا أراد أن يتكلم أمام الناس يقدم الخطبة، يقدم الخطبة والثناء على الله ما هو أهله، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي لكل خطيب أن يقدم يعني الثناء على الله، وأحسن من ذلك كله وأكفى وأولى خطبة الحاجة التي نقرأها قبل الدرس، هذه السنة. وهذه تغنيك عن التكلف بصيغ الخطبة وتستريح منها وتستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تأسى به بذلك. قال ما هو ألوف المقال أما بعد، وهذه سنته للخطيب ينبغي أن يقول بعد الثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، ولا يقول وبعد، ولا يقول أيضا ثم أما بعد، هذه كلها من البدع الذي انتشرت الآونة الأخيرة، لا ينبغي. أما بعد هو السنة. قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أي بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ما يتعرضون له، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا على الحد يقولون أوجب الله على الحد ويقطعون يدهم، وإذا كان الشريف يتركونه فبذلك أهلكهم الله، فأنتم تريدون هذا؟ قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، أعاذها الله من ذلك. قلوا كلكم أعاذها الله من ذلك. يقول الليث رحمه الله في سنن ابن ماجه موجود هذا، كل من قرأ هذا الحديث ينبغي أن يقول أعاذها الله من ذلك. ومن أدب الشافعي، أدب الشافعي كان يعني رحمه الله يعني أدبه عظيم، أدبه كثير، كان إذا قرأ هذا الحديث يقول قال والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة وذكر عضوا شريفا سكت ما يذكره لقطعته معه. هذا من أدب الشافعي رحمه الله، كان مؤدبا وكان محترما، ويعني الحديث محفوظ عن للناس، ولكنه ما أراد أن يتكلم به يعني خوفا وهيبة واحتراما لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقطعت يدها. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، يعني معناه أنها سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع، لأن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فحصلت توبتها. وهذا مما يقال أو مما ثبت أن من أقام من يصنع عليه الحج يكون حسن التوبة يتوب. وفعلا قال أهل العلم كل من أقيم عليه الحج سيكون تائبا ما يكون مجرما، استمر على ذلك. هذه الأغلبية هكذا، فحسنت هذه المرأة.